بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما، وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. شف طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال: يعتمد نفاة الصفات على شبهات. نستبعد من قول شبهات يعني انها ليست حقائق وادله، وانما هي شبهات، ووصفها بانها باطله. قد يعرف بطلانها كل من اولا رزقه الله علما صحيحا، احترازا من العلم اللي غير صحيح. العلم الصحيح هو المبني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا فهما سليما، احترازا من عدم الفهم او الفهم الخاطئ. اذن علما ايش؟ صحيحا، احترازا من العلم غير الصحيح المبني على الذي لم يبنى على اسس شرعيه وقواعد مرعيه. ثانيا فهما، احترازا مما ليس هناك فهم، أو فهم لكنه فهم ليس سليما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي. واحد، دعوى كاذبة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو التحقيق، أو أن قوله أو أنه قول المحققين، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. طيب، دعوى كاذبة، مثل أن يدعي الإجماع، يقول هذا الذي ذهبنا إليه في إنكار هذه الصفة أو عدم ثبوت هذه الصفة بالإجماع، وهذا كما يحصل في المسائل العلمية يحصل في المسائل العملية، يعني في الفروع. فتجد بعض الناس أو بعض العلماء عفى الله عنهم إذا رأى رأيا وهناك من يخالف رأيه ادعى الإجماع وقال هذه المسألة كذا بالإجماع. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف، أو يلبس بصورة ويقول هذا قول المحققين، لأن كلمة المحققين يعني الذين يحققون ويدققون ويتبعون الكتاب والسنة. نعم، أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثانيا، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم: إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. نعم، شبهة مركبة من قياس فاسد، مثل قولهم: إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه. أننا إذا أثبتنا لله عز وجل أثبتنا له العينين، أثبتنا له اليدين، هذا يستلزم التشبيه، لأن هذا يستلزم أن يكون كالمخلوق. يقول: لأن الصفات أعراض، والعرض هو ما يبقى ويزول، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، وهذا قياس فاسد. لأنه أولا من قال إن الأجسام متماثلة؟ هل جسم النملة كجسم الفيل؟ الفيل له عينان والنملة لها عينان أو أكثر، يقول 40 عينا النملة. ها؟ طيب، الفيل له عينان والشاة لها عينان، خلينا نشوف المعروف. طيب، هل جسم الشاة مثل جسم الفيل؟ لا، يعني أبطلنا الأصل، الأصل المقيس عليه باطل. ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ثالثا، تمسك بألفاظ مشتركة بين معاني يصح نسبتها إلى الله ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحيز والجهة، فهذه الألفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه. وقد سبق لنا الجسم، الحيز، الجهة، هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، وما حكمها؟ نقول: أما من جهة إثبات، من جهة لفظها فلا نثبته، وأما من جهة معناها فنتوقف فيه، فإن أريد بها معنى حقا أثبتت، وإن أريد بها معنى باطلا نفيت. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله ثم هم يصوغون ثم هم يصوغون هذه الشبهات يصوغون أحسن الله لك ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارة يعني من الصياغة قال رحمه الله ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته أحسن الله لك بما كسيته من زخارف القول فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور وكل كاسر مكسور إذن هم زخارف القول كما قيل في زخرف القول بيت شعر يا رزق تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. شوف الآن العسل تستطيع أن تعبر عنه بعبارة جيدة وتستطيع أن تعبر عنه بعبارة تشمئز منها النفوس. تقول ذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير هذا قيء ينتنفر النفوس مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله في زخرف القول تزيين لباطله. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله والرد على هؤلاء من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك. نعم تجد شخصان هذا يقول العقل يثبت وذاك يقول العقل ينفي. ولهذا المؤلف يقول طائفة من تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه. أحسن الله لقاء رحمه الله بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. نعم دائما هذه حتى في الأمور العلمية والعملية من علامات رجحان القول وصحته أن يكون مضطردا. فالقول المتناقض الذي لا يضطرد هذا دليل على فساده. فمما يرجح به صحة القول أن يكون مضطردا وأن تقل استثناءاته أيضا. فالقول أو القاعدة إذا كثرت فيها الاستثناءات ضعفت القاعدة إذا كثرت فيها الاستثناءات ضعفت. ولذلك نستدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر ليس محفوظا ليس محفوظا. لماذا؟ لأنه كثر فيه دخول الاستثناءات. يعني يستثنى من تحية المسجد، يستثنى من سنة الوضوء، يستثنى من قضاء الفرائض، يستثنى منه سنة ركعة الطواف وغير ذلك. وهذا يدل على أنه ليس محفوظا. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالث بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل. القول متى لزم عليه لوازم فاسدة هذا يدل على إيش؟ على فساده. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. نعم ما يمنع إرادة الظاهر والواجب العمل بظواهر النصوص. هذا واجب. الواجب أن نجري النصوص الشرعية على ظاهرها إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك من عدم إرادة الظاهر. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإح. يقول السادس أن العقل الصريح، وش معنى الصريح؟ يعني السالم والخالي من الشبهات والشهوات، من الشبهات، الشبهات التباس الحق بالباطل، فلا يدري عن الحق والباطل، قد يرى الباطل حقا والحق باطلا. والشهوات، الشهوات ليس المراد بالشهوات شهوة الفرج، وإنما المراد بالشهوات الميل والانحراف، الميل والانحراف عما جاء به الشرع. وهذان مرضان، الأمراض التي تعتري الإنسان نقول هي مرض الشبهات ومرض الشهوات. فمرض الشبهات سببه التباس الحق بالباطل، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، تنقلب عنده الموازين. ما دواء هذا النوع من المرض؟ نقول دواءه العلم النافع الذي يزيل عنه هذه الشبهات. الثاني الشهوات، وهي الميل والهوى، بحيث يكون الإنسان عنده هوى فيحرف النصوص الشرعية أو يخالفها عمدا، ودواء ذلك النية الصادقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ويجب على كل مؤمن يعني أمران. الأمر الأول مما يجب على الإنسان أن يعتقد أن الشريعة هي الحاكمة، الشريعة هي التي تحكم، وليست أفعال الناس حاكمة على الشريعة. فمثلا إذا رأينا الناس يفعلون أمرا من الأمور المحرمة، ما لا يجوز أن نقول والله هذا حلال لأن الناس يفعلونه، بل الحاكم من هو؟ الشرع، الحاكم الشرع. ثانيا أيضا أنه يجب على كل مؤمن أن يصبر على شرع الله، شريعة الله عز وجل يجب أن تصبر عليها وأن تتبعها، سواء وافقت هواك أم لم توافق هواك. ولهذا كما في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتدع هواك جانبا وتتبع ما جاء به الشرع. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن نقول هذان المرضان شبهات لا يحيل ما جاءت به النصوص، لا يحيل يعني لا يأتي بمستحيل، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المألوه والمعبود. ومن المعلوم أن المألوه والمعبود لا بد أن يتصف بصفات الكمال، لأن أي إله إما أن تصفه بصفات الكمال أو صفات النقص، فإن لم تصفه بصفات الكمال لازم من ذلك صفات النقص. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وإن كان في الجملة من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به، وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكن تفاصيل ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. ولذلك ينبغي لطلبة العلم حينما يتحدثون أمام عامة الناس عن صفات الله عز وجل ألا يدخلوا في التفاصيل، لأن عقول العامة لا تحتمل ذلك، فقد يكون هذا يترتب عليه مفاسد، وهو أن تعظيم الله عز وجل عندهم يقل. أن تبين له عظمة الله عز وجل على سبيل العموم، قدرته سبحانه وتعالى وعلمه وإحاطته واطلاعه وما أشبه ذلك، أما دقائق تفاصيل الأسماء والصفات مما قد يترتب عليه مفاسد، بحيث أن هذا العامي عنده تعظيم لله، لكن إذا ذكرت هذه التفاصيل فإن شأن الله عز وجل عنده يقل أو عظمته تقل، نقول لا تتكلم. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هناك مسائل علمية، مسائل في العلم الشرعي، سواء كانت فيما يتعلق بصفة الله أو فيما يتعلق بالأحكام، ربما أنك لو أذكرتها عند عامة الناس الجاهلين ما يدركونها، فلا تتحدث معهم عن هذه المسائل. حدث الناس يعني لو تحدثت على المسائل أبدا، كيف هذا؟ ما يمكن، هذا كذب، هذا كذا. أولا لأنه ليس عنده علم، والجاهل عدو نفسه، وثاني ليس عنده عقل يتقبل هذا الشيء. فلذلك ينبغي بل يجب في مثل هذه المسائل، مسائل الأسماء والصفات وكذلك الأحكام الشرعية التي قد يعني يحصل بذكرها أمام العامة مفاسد، ألا تذكر، وإنما يذكر أمامهم ما يحتاجونه من أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج وبيان عظمة الله وإحاطته وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. نعم، وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. ومن هؤلاء من اللي سبق لنا: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، إلى أن قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني عرف، درس العلم وعرف العلم، وآخر مآله أنه يقول: أنا عقيدتي كعقيدة العجائز، لأن العجائز عندهن من اليقين ما ليس عند هذا من الشكوك، من الشكوك. ولهذا قال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل كذا قال كذا، قيل كذا قال كذا. وهذا داخل فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فإنه نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال. فمما يدخل في قيل وقال ها الخوض في أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن نهيه عليه الصلاة والسلام نهى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال. كره أي حرم، لكن هذا من باب التفنن في العبارة. كره لكم قيل وقال. قيل وقال يدخل فيه، أول ما يدخل فيه الخوض في أسماء الله عز وجل وصفاته: قال فلان وقال فلان، قال ونقل عن أرسطو والفارابي وفلان ونحوه. ويدخل في ذلك أيضا قيل وقال نقل أخبار الناس من غير تثبت، وهذا أيضا مستعمل الآن. يعني ما أكثر الآن الإشاعات التي يعني في وسائل التواصل: قيل كذا قيل كذا، حصل كذا حصل كذا، هذا من قيل وقال، من قيل وقال. والطريق لمعالجة ذلك أن الإنسان لا يأخذ الأخبار إلا من مصادرها الأصيلة، لا تأخذ الأخبار إلا من مصادر الأصيلة. يجيك واحد يقول سيحصل مطر، يقول سيحصل غبار، أنت لا تأخذ، الحمد لله الحكومة وضعت جهة معينة الأرصاد، خذ كلام الأرصاد. جاء واحد قال هذا مثل كورونا، في كورونا ما في كورونا، الحكومة في وزارة الصحة وفي متحدث، لا تأخذ إلا بكلامه. ولو أننا في سلكنا هذا المسلك، يعني أننا لم نأخذ الأخبار إلا من مصادرها الأصيلة، لا انتفت الإشاعات. لكن المشكلة الترويج هذا. نعم، إذن نقف على هذا ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وصلى الله عليه وسلم.